عندنا أقرب، عندنا أقرب مسجد علينا يقيم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة. ما يصح. طب نصلي معهم في الجماعة الأولى ونتأخر عنهم؟ لا، لابد أن تصلوا مع الجماعة الأولى ثم تعودون إلى الدار فتعيدون الصلاة مع العيال. أما جماعتين في المسجد فما يجوز. يا شيخ، نعم. هل حكم القضية اختلف الآن؟ لا، ما اختلف.